وتعود. يعني دس الزعامة يبدو العرب لله الامر من قبل ومن بعد. المهم خلينا في قصة ابي سفيان. يبدو جينات متوارثة عندنا حتى في بيوتنا، في اطفالنا، في نسائنا، في بناتنا. سبحان الله، يدخل عليه مرة عمر ويجد الحصير قد اثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. عيدان الحصير قد اثرت، وكان ابيض مشوب الحمرة صلى الله عليه وسلم، فعيدان الحصير ظاهرة فيه. فبكى عمر، قال كسرى وقيصر وهما يعصيان الله، ينامان على الحرير والديباج وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك يا رسول الله؟ قال افي شك انت يا ابن الخطاب، انها نبوة لملك. ثم قال، وهذا هو الشاهد، انما شقاء امتي يا عمر يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. بالله عليك، هل هذا يحتاج لتعليق؟ الان البنت قيصر والولد كسرى والزوجة قيصرة والانثى سحرة والزوج لا اله الا انت. ان لم نتواضع لله كما تواضع الحبيب يوم الفتح ومست يعني بلحيته قربوس سرجه وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، يقول له وماذا اصنع بهبل؟ قال ما اغنت عنك شيئا يا ابا سفيان، اما ان تشهد اني رسول الله؟ قال والله يا ابن اخي ما زال في نفسي منها شك. هذا الموقف لا يريد ان يدخل. فهمس الحباس في اذن الرسول، لان استقطاب الزعامات مطلوب واستقطاب عدية القوم مطلوب، ولكن لهم اسلوب، لا تدخل على هذا كما تدخل على المؤمن الصادق. قال يا رسول الله ان ابا سفيان